يا أخي ما زال باب التوب لا لم يغلق، لا تكن مثل الذي قد ساعد ثم شقى، يا أخي لا بد أن تختار حتى ترتقي، يا أخي ماذا ستجني بعد موت أسبق، يا أخي فكر بما